بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا حتى نصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم Yeah.